لتقوية الذاكرة اقرأ قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 7 مرات كل يوم صباحا لمدة 41 يوما.